إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا سابقا عندما تكلمنا عن مسألة سد الذرائع، بمعنى أن الوسيلة التي تؤدي إلى الوقوع في الحرام نجد أن الشرع قد حرمها ونهى عنها، حتى ولو كانت هذه الوسيلة يعني في ذاتها مباحة أو لا ضرر فيها، لكن لما كانت تؤدي إلى وقوع المحرم أو إلى وقوع الضرر أو المفسدة فإن الشرع ينهى عنها. المؤلف عندما وصل إلى هذا الموضوع نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله يعني وجوها عديدة من الاستدلال على هذا الأمر، نقل يعني 41 وجها من وجوه الاستدلال على هذا الأمر، كنا قد اكتفينا بعشرة منها على سبيل الإيجاز يعني والاختصار، وطالما معنا وقت فنكمل إن شاء الله من الوجه 11 إلى نهاية هذه الوجوه إن شاء الله. قال الوجه 11، وجدتموه إن شاء الله؟ وجدتم 12 أو 13؟ نعم. قال الوجه 11 يعني من وجوه دلالة الشرع على أن الوسيلة التي تؤدي إلى الحرام تحرم أو تمنع. قال الوجه 11 أنه مش احنا كنا قرأنا 10 أوجه لو تذكرون، أليس كذلك؟ نعم، قرأنا 10. نعم، الوجه 11 أنه صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن، والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين، سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع. فهنا من كلام ابن القيم رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه، حتى لو كان القصد يعني شريفا وكان طاعة كأن يخلو بها ليعلمها القرآن، فهذا ممنوع محرم من باب إيه؟ يعني سد الذريعة، لأن هذا يفضي إلى الفتنة. أو يسافر بها وحدهما من أجل الحج أو من أجل أن تزور والديها، فالخلوة بها يعني والسفر بها في خلوة لزيارة والدين أو حج أو غير ذلك من المقاصد، فإن هذا مما حرمه الشرع، يعني له أن يعلمها القرآن في غير خلوة، في غير خلوة، لكن الخلوة بها يحذر منها الوقوع في الفتنة والوقوع في المحرم، فلذلك فإن الشرع سد هذه الذريعة فمنع الخلوة. قال الوجه 12 أن الله تعالى أمر بغض البصر، وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله، سدا لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحذور. يعني قد يقول قائل لماذا يعني يؤمر الرجل بغض البصر عن المرأة مع أن هذا في تفكر في خلق الله وفي كذا، فيقال له تفكر في خلق الله، انظر إلى السماوات والأرض والجبال يعني، لكن هذا الباب يعني ذريعة إلى الوقوع في المحرم فلذلك سده الشرع. والمقصود الحسن اللي هو التفكر في خلق الله يمكن أن يعوض يعني من وجهة أخرى بالنظر في غير ذلك من المخلوقات، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وكذا، سدا لذريعة الوقوع في المحرم. قال الوجه 13 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور يعني بناؤها بالجص اللي هو زي الحجر الجيري أو شيء، وتشريفها واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيدا، يعني أن تعتاد بالزيارة في مواعيد محددة كل سنة، مولد الشيخ فلان مثلا في يوم كذا من شهر كذا، في كل عام تعتاد، وعن شد الرحال إليها، الإنسان يسافر من بلد إلى بلد لزيارة قبره، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها. وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة، يعني تعظيم القبور بأن تتخذ مساجد ويبنى عليها ويصلى إليها وعندها وكذا، هذا ذريعة إلى حصول الشرك، وهذا ما هو مشاهد، أن الناس لما عظموا القبور وغلوا فيها وفي بنيانها وبناء المساجد عليها وكذا، أدى بهم هذا إلى أن يذبحوا للمقبورين ويستغيثوا بهم ويطلبوا منهم المدد، ووقع الشرك. فالشرع يعني نهى عن هذه الوسيلة التي تفضي إلى الوقوع المحظور. قل حتى لو كان الشخص الذي بنى على القبر له مقصد شريف وحسن، وليس قصده أن يقع في الشرك، ولكن مثلا قصد أن يصون القبر عن أن يمتهن، أو قصد مش عارف كده، أيا كان قصده، فإن الشرع سد هذا الباب وأغلقه، نهى عن البناء على القبور وبناء المساجد عليها والصلاة إليها وعندها وإيقاد المصابيح عندها وكذا، حتى لا تكون ذريعة إلى الوقوع في الشرك. الوجه الرابع عشر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمس، وكان النهي عن الصلاة في ذلك الوقت سدا لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد، مع بعد هذه الذريعة فكيف بالذرائع القريبة، يعني مع أن هذه وسيلة بعيدة، يعني يبعد يعني على مسلم موحد يؤمن بالله تعالى أنه يصلي للشمس ويقصد الصلاة إليه، لكن مع ذلك نهي المسلم أن يصلي لله تعالى وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى وقوع بعض الناس في عبادة الشمس والصلاة لها في هذين الوقتين، رغم أن هذه ذريعة بعيدة، ومع ذلك الشرع أغلق هذا الباب وسده. يقول فما بالك بالذرائع القريبة، يعني التي يغلب على الظن، الذرائع يعني معناها قريب من معنى الوسائل، يعني هناك بعض الوسائل أو بعض الذرائع إذا وقع فيها الإنسان يغلب على الظن أنه يؤدي به إلى الوقوع في المحرم، فهذه تسد من باب أول. قال الوجه الخامس عشر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة، كقوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني لا يخضبون الشيب، يعني لا يخضبون الشيب فخالفوهم، وهذا أمر ندب وإرشاد، يعني ليس أمر إيجاب، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود والنصارى لا يخضبون الشيب، يعني لا يغيرونه بصبغ، فخالفوهم يعني واصبغوا شعركم يعني وغيروا إذا شاب، طبعا بغير السواد، يعني لأنه نهي عن الخضاب بالسواد في أحاديثه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، ويعني يلاحظ دائما أنه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يريد أن ينهى عن شيء فلا ينهى عنه مباشرة، وإنما يقول هذا الأمر القبيح الذي يريد أن ينهى عنه هو من فعل اليهود أو من فعل النصارى أو من فعل المشركين فخالفوهم، يعني كان بالإمكان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم أو اخضبوا الشيء، لكنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسخ في ذهن المسلم أن فعل الأمم الأخرى يعني علامة على الفساد وعلى القبح وكذا، وأنه ينبغي للمسلم أن يخالفهم ويجتنب أفعالهم، فيقول هذا الأمر من فعل اليهود فاتركوه، هذا الأمر من فعل النصارى فاتركوه. وقوله في عاشوراء خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، خالفوا اليهود يعني اليهود يصومون عاشوراء، صيام عاشوراء مشروع، فلم نخالفهم بأن نترك صيام عاشوراء الذي هو مشروع لنا، يعني ما لم نستطع أن نخالفهم في أصله نخالفهم في صفته، فصوموا يوما قبله أو يوما بعده في الوقت. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا بالأعاجم، لا تشبهوا بالأعاجم. وروى الترمذي، والأعاجم هم غير العرب، وطبعا في ذلك الوقت غير العرب هم غير المسلمين، يعني كان المسلم إذا يعني من أسلم من الأعاجم فإنه يتشبه بالمسلمين يتشبه بالمسلمين ويصبح يعني عاداته مثل عادات العرب الذين أسلموا وصاروا مسلمين. المقصود هنا الأعاجم يعني من غير المسلمين في العادات التي تميزهم عن المسلمين. وروى الترمذي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا. وروى الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. طيب إذا نهينا عن التشبه بالمشركين على اختلاف مللهم، لماذا؟ قال وسر ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل. يعني قد يقول قائل ما الضرر في أن الإنسان يشابه المشركين في صورته الظاهرة في الخضاب والشعر أو عدمه أو في اللباس والهيئة يعني الظاهرة، فقد يقول قائل ليس في هذا يعني ضرر طالما يعني القلب يعني مؤمن بالله تعالى ومؤمن يعني بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذا، فما الضرر يعني في المشابهة الظاهرة؟ فأنا يقول لك المشابهة الظاهرة ذريعة إلى موافقتهم في قصدهم في نواياهم وفي أعمالهم، أن نوافقهم في بواطنهم في معتقداتهم القلبية وفي أعمالهم المحرمة. فلذلك يعني كان النهي للمسلمين عن التشبه بالمشركين فيما هو من خصائصهم. لكن طبعا موضوع التشبه فيه تفصيل يعني عند الفقهاء، أن يعني هدي المشركين أو كذا منه ما هو من خصائصهم ومما يميزهم عن المسلمين، فهذا يعني نهينا عن التشبه بهم فيه. ومنه ما يعني صار يعني هديا مشتركا يعني بين المسلم وغير المسلم، فهذا يعني لا حرج في فعله ولا ينوي به المسلم التشبه به في هذه الحالة طالما أصبح من عادات المسلمين ولم يعد مميزا لفئة معينة من المشركين. يعني مثال ذلك مثلا زي عمامة السيخ مثلا، لهم عمامة مميزة يلبسونها، لبس مثلا الصلبان أو مثلا بعض مثلا تقاليع معينة مثلا أو في اللباس أو الشعر أو كذا، تكون مثلا معروفة أن هذه تسريحة اللاعب الفلاني أو الفنان الفلاني أو كذا من المشركين، أو لباس القساوسة أو لباس مثلا طاقية اليهود مش عارف يعني نحو ذلك. يعني إذا كان هناك شيء يميز يعني فئة من فئات المشركين أو صنفا من أصناف المشركين وليس من عادة المسلمين فهذا يحرم فعله. لكن مثلا لبس القميص والبنطلون والكرافتة والبدلة هذه الأشياء مثلا يعني لم تعد مميزة للمشركين، مثلا صارت يعني لباسا عاما يلبسه المسلم وغيره، لم تعد يعني مميزة لصنف من المشركين، فبالتالي لا حرج في لبسها. قد تكون كذلك في بعض البلاد أو في بعض الأزمان، يعني إذا كان إنسان مثلا يقيم في بلد هذا مما يدخل فيه العرف والعادة، إذا كان في بلد يعني وجميع المسلمين فيها يلبسون مثلا لهم زي يعني متعارف عليه يلبسون قميصا أو ثيابا لها شكل مميز، ولا يلبس عندهم مثلا البنطال ولا الكرافتة ولا كذا إلا المشركون مثلا، فهنا يمنع المسلم من لبس هذا اللباس لأنه صار. نعم، في النهي عن ثياب الشهرة. نعم، هذه نهي عن ثوب الشهرة. ثوب الشهرة اللي هو يعني لنفاسته أو لحقارته، الإنسان يلبس يعني ثيابا يعني مخالفة للثياب المألوفة بين المسلمين يعني في بلده وكذا، يعني تجلب إليه الشهرة، يعني ثوب يعني يبالغ في نفاسته بحيث يعني لا يلبسه أحد في البلد إلا هو، يعني يشار إليه ويعرف به، أو يلبس مثلا ثيابا مرقعة أو يعني وهو قادر مثلا على غيرها بحيث يعني يكون ثيابه يجلب له النظر ولفت الانتباه وكذا، فهذا من المنهي عنه. يعني يلبس ثيابا من الثياب التي تعرف المسلمون على لبسها في المكان الذي هو فيه. طيب، فالقصد أن النهي عن التشبه بالمشركين من باب سد الذرائع، نهينا عن التشبه بهم في الهدي الظاهر سدا لذريعة التشبه بهم في الاعتقاد وفي الأعمال المحرمة. الوجه السادس عشر أنه صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. يعني جرت العادة أن الضرائر يكون بينهن غيرة وتنافس وكذا، فإذا صارت ضرة المرأة هي أختها أو عمتها أو خالتها، فهذا يؤدي إلى وقوع التباغض والتعادي بين المرأة وأختها أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. في القرآن طبعا النهي عن الجمع بين الأختين، وفي السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن هذا يؤدي إلى تقطيع الرحم بين الضرتين. يعني قال حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يجوز، حتى لو كانت المرأة يعني راضية وتقول يعني أنها يعني ليس عندها مانع أن يتزوجها هي وأختها وأن هذا لن يؤدي إلى تباغض بينهما، حتى لو قالت ذلك أو ادعته فيظل الجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها محرما، لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الوجه السابع عشر أنه حرم نكاح أكثر من أربع. النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل أن يتزوج أكثر من أربع نسوة. ما هي الحكمة في هذا؟ قال لأن ذلك ذريعة إلى الجور، يعني الله تعالى يعلم ما يصلح عباده، فيعلم الله تعالى أن الإنسان إذا تزوج أكثر من أربع لم يستطع أن يعدل بينهن، يعني أقصى ما يمكن أن يعدل فيه الرجل أن يعدل بين أربع نسوة، أما إذا قلنا أكثر من ذلك لم يستطع أن يعدل بينهن، ويكون هذا على حساب الإخلال بحقوق واحدة منهن أو أكثر. وقيل العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المفضية إلى أكل الحرام. في الحقيقة هذا تعليل يعني فيه ضعف، يعني من إيه؟ يقول لك يعني إذا تزوج أكثر من أربع فيكون عليه أعباء مادية يعني أكثر من طاقته فيقع في أكل الحرام. هذا يعني تعليل فيه ضعف، لأنه ممكن يتزوج مثلا اثنتين أو ثلاث أو كذا ويرزق منهن بأولاد مثلا كثيرين فيكون أسرته كبيرة، وقد يتزوج أكثر من أربع ولا يكون له نفس العدد من ممن يعولهم أو كذا، فليس المسألة مسألة النفقة بقدر ما هي إيه مسألة يعني خشية عدم العدل، أن أقصى ما يمكن أن يعدل فيه بين أربع، ثم إذا زاد على ذلك لم يستطع أن يعدل بينهم. قال وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع، الشرع سد هذه الذريعة. قد يقول قائل إنه يستطيع أن يتزوج مثلا عشر نسوة ويعدل بينهن وينفق عليهن من الحلال، فنقول له يحرم عليك أن تجمع بين أكثر من أربع، لأن هذا ذريعة إلى الوقوع في المحرم، حتى لو كانت في حالتك الخاصة لن تقع في المحرم لكنك تظل ممنوعا من هذا، لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وما كان وسيلة إلى الوقوع في المحرم حرم، حتى لو كانت الوسيلة في نفسها مباحة أو ليس فيها مفسدة في نفسها، لكن إذا كانت يمكن أن توقع في الحرام فتمنع. قال وأباح الأربعة وإن كان لا يؤمن الجور في اجتماعهن لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن. يعني عندنا إيه من القواعد، يعني ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، يعني الشرع دائما يوازن بين المصالح والمفاسد. فلغاية أربع نسوة هنا كانت يعني في عند الموازنة بين مفسدة احتمال الجور ومصلحة يعني حاجة الحاجات التي يعني ربما لا تندفع بأقل من أربع نسوة، فكانت المصلحة مصلحة الحاجات التي يحتاج إليها الرجل ويحتاج إليها المجتمع المسلم، كانت هذه المصالح أكبر، فرجح جانب المصلحة وسمح له إلى أربع. بعد أربع هنا أصبحت المفسدة أكبر والمصلحة يعني أصبحت منتفية المصلحة، تتحقق بالأربع وبما دون الأربع، فلم يعد هناك مصلحة في يعني راجحة في الجمع بين أكثر من أربع نسوة، بينما كانت المفسدة يعني هنا أكبر، فلذلك منع الجمع بين أكثر من أربع زوجات. قال فكانت مصلحة الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقع. يعني بالضبط زي مسألة إنجاب الأطفال مثلا، إنجاب الأطفال يعني قد ينجب الإنسان أطفالا ولا يعدل بين الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لما جاءه الرجل قال أكل ولدك أعطيتهم مثله وكذا، فهذاك مثلا مفسدة متوقعة أن قد ينجب أطفالا فلا يعدل بينهم، لكن المصلحة أعظم، كانت مصلحة إنجاب أطفال وتنشئتهم على الإسلام وما فيه مصلحة يعني للمجتمع المسلم كانت أكبر من مصلحة المفسدة التي قد تتوقع من عدم العدل أو كذا. فالشرع هنا رجح جانب المصلحة ولم يجعل لإنجاب الأطفال حدا يمنع فيه الإنجاب أو كذا، وأمر الرجل بالعدل بين الأولاد. أما بالنسبة للجمع بين النسوة فلغاية أربع المصلحة أكبر من مفسدة احتمال وقوع الجور، بعد أربع كانت مفسدة وقوع الجور أكبر من مصلحة الجمع بين أكبر بين أربع بين زيادة على أربع. فالقصد أن حكمة التشريع الإسلامي دائما في ترجيح المصالح وسد الذرائع الوسائل التي تؤدي إلى وقوع الحرام. قال الوجه الثامن عشر أن الله تعالى حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة. بالنسبة للمعتدة طبعا المعتدة هناك معتدة من طلاق رجعي ومعتدة من طلاق دائن أو من عدة وفاة. فالمعتدة من طلاق رجعي هذه يحرم التصريح والتعريض لها بالخطبة، تحرم عليه أن يصرح لها بالخطبة، أن يأتي رجل ويخطبها خطبة صريحة، ويحرم عليه أن يعرض لها حتى يعني يلمح لها في أثناء العدة إذا كان طلاقا رجعيا. لكن في عدة الوفاة المتوفى عنها زوجها وكذلك المطلقة طلاق يعني آخر ثلاث تطليقات طلقة الثالثة، فخلص زوجها الأول يعني لن يستطيع أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره، فهذه يمكن التلميح لها، تعريض اللي هو التلميح يعني أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة. فالتلميح أو التعريض يعني كما ذكر المفسرون يعني مثل أن يقول لها مثلا يعني إني أبحث عن امرأة صالحة، أو لا تفوتين بنفسك، أو مثلا أعلميني إذا يعني خطبت مثلا أعلميني، أو إذا أردت أن تتزوجي أعلميني أو كذا، يعني لا يصرح لها صراحة يقول أنا راغب في الزواج منك، ولكن يعني يشير إليها إشارة يعني فيها تلميح أنه يعني ربما يتزوجها أو كذا بغير تصريح. قال يقول إن الله تعالى حرم خطبة المعتدة خطبة صريحة وحرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، يعني عدة الوفاة المرجع في انقضائها ما هي 4 أشهر و10 أيام، يعني المرأة لا دخل فيها. يعني هناك العدة اللي هي بالحيض، 3 حيضات في عدة المطلقة، هذه مردها إلى المرأة، هي تقول يعني إنها حاضت 3 حيضات أو لم تكمل 3 حيضات بعد. ممكن امرأة مثلا تحيض 3 حيضات في شهرين أو في شهرين ونصف أو 3، فمردها إلى المرأة هي التي ستخبر عن نفسها بأن عدتها انقضت أو لم تنقضي. لكن عدة الوفاة هذه 4 أشهر و10 أيام، لا دخل للمرأة في أن يعني في أن تقول عدتها انقضت أو لم تنقضي. الناس يعدون، يعرفون المتوفى توفي سنة في يوم كذا من شهر كذا، ويعدون 4 أشهر و10 أيام. قال: فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها. هنا ما الحكمة من تحريم خطبة المعتدة؟ أن المرأة إذا أبيح خطبتها وخطبت خطبة صريحة ربما كذبت وادعت أن عدتها انقضت استعجالا بالخطبة، قبل مثلا الخاطب يعدل عن رأيه ولا كذا، فتستعجل يعني الأمر وتدعي أو تزعم أن عدتها قد انقضت وهي لم تنقضي. فالشرع سدا لهذه الذريعة منع خطبة المعتدة. قال الوجه 19: أن الله تعالى حرم عقد النكاح في حال العدة وفي الإحرام وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل لئلا يتخذ العقد ذريعة إلى الوطء. يقول إيه؟ الله تعالى حرم عقد النكاح في حال العدة، المرأة المعتدة طبعا يحرم خطبتها، ومن باب أولى يحرم عقد النكاح عليها، حتى الخطبة محرمة. وكذلك المحرمة بحج أو عمرة، المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرة دخلت في الإحرام فيحرم عقد النكاح عليها من محظورات الإحرام. لماذا حرم عقد النكاح؟ لأن وطأ المعتدة المعاشرة يعني بين الرجل والمرأة، يعني وطأ المعتدة ووطأ المحرمة هذا من المحرمات، والعقد ذريعة إلى حصول الوطأ. قد يقول قائل: طيب ما المانع أن يعقد زواجه على المرأة المعتدة أو على المرأة المحرمة ويؤجل يعني الدخول والوطء والمعاشرة، يعني يؤجله إلى ما بعد التحلل من الإحرام أو يؤجله إلى ما بعد انقضاء العدة؟ فنقول الشرع سد الذريعة، إذا حصل العقد فإن هذا سيكون ذريعة إلى التساهل وحصول الوطء، فالشرع سد هذا الباب، أغلق هذا الباب. الوسيلة التي تؤدي إلى الوقوع في المحرم محرمة، فالشرع حرم هذه الوسيلة اللي هي العقد الذي هو وسيلة إلى وقوع الوطء. فالعقد هنا ليس محرما لذاته، ولكن لأنه ذريعة إلى وقوع الوطء فمنع. طيب قد يقول قائل: طيب الآن لو أن امرأة صائمة في رمضان والرجل صائم وامرأة صائمة في رمضان، هل يجوز أن يعقد زواجه عليها في نهار رمضان؟ الجواب: نعم يجوز. طيب مع أن الوطأ محرم هنا، في طبعا من مبطلات الصيام الجماع يعني الوطأ، فلماذا هنا أبيح العقد في نهار رمضان، أبيح عقد النكاح في نهار رمضان مع أن الوطأ محرم؟ فهنا قال: لا ينتقد بالصيام، فإن زمنه قريب جدا فليس عليه كلفة في صدره بعض يوم إلى الليل. إذا عقد النكاح في نهار رمضان فالصبر سيكون يعني جزءا من النهار حتى يدخل المغرب ويحل له الوقت، فيمكنه أن يصبر هذه الفترة. فلذلك أبيح العقد على المرأة، عقد النكاح في نهار رمضان، على أساس أن الوطء يحرم طبعا أثناء الصيام ويباح إذا غربت الشمس. لكن بالنسبة للمعتدة وللمحرمة فالوقت يطول، يعني الإحرام مثلا بيبدأ من ممكن إنسان يحرم بالحج من شوال أو من ذي القعدة أو كذا، والتحلل مثلا هيكون قد يكون التحلل يعني إذا كان الحج مثلا إفرادا أو قرانا أو كذا هيكون التحلل في اليوم العاشر، مثلا من ذي الحجة، فممكن تكون عدة يعني أيام أو أسابيع أو قد تصل إلى شهور. فإذا عقد في هذا الوقت قد لا يصبر هذه المدة ويقع في المحظور، وكذلك العدة ستكون يعني فترة أشهر وقد لا يصبر ويقع في المحظور، فلذلك الشرع أغلق هذا الباب. لكن الصيام لما كان وقته يعني قليلا والوطء مباح في ليل رمضان فسمح بعقد النكاح فيه. فالقصد يعني أن الشرع يعني حرم الوسيلة التي تؤدي إلى الوقوع في الحرام. الوسيلة اللي هي عقد النكاح، وسيلة إلى الوقوع في الحرام اللي هو الجماع أو الوطء. قال الوجه العشرون أن الشارع حرم الطيب على المحرم لكونه من أسباب دواعي الوطء، فتحريمه من باب سد الذريعة، أن المحرم يحرم عليه أن يتطيب. طبعا يعني اجتهادا من العلماء يعني في الحكمة من تحريم الطيب على المحرم، أن الطيب ربما أدى إلى وقوع المحظور يعني من أنه من دواعي المعاشرة وكذا، فأغلق هذا الباب لأنه يحرم الوطء أثناء الإحرام، فمنع من مما هو من مقدماته أو دواعيه. قال الوجه الحادي والعشرون أن الشارع اشترط للنكاح شروطا زائدة على العقد تقطع عنه شبه السفاح. الشرع اشترط للنكاح شروطا تجعله يختلف اختلافا تاما عن السفاح، عن الزنا وفاحشة الزنا، كالإعلام والولي. الإعلام اللي هو إشهاد الشاهدين أو يعني إشهار النكاح، والولي ومنع المرأة أن تليه بنفسها. قال لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، المرأة لا تزوج نفسها ولا تكون ولية عن امرأة. وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة، لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح. الشرع سد الذريعة التي تؤدي إلى اشتباه الزواج بالزنا، حتى لا يأتي شخص ويزني ثم يزعم أنه كان نكاحا، لو أن النكاح يعني كان يباح بدون ولي وبدون شهود، والمرأة تزوج نفسها بدون ولي ولا شهود ولا كذا، لأمكن أن يزني رجل بامرأة ثم يزعم أنه كان نكاحا. فالشرع أغلق هذا الباب وجعل النكاح يعني مختلفا عن الزنا، بأن النكاح فيه ولي وفيه شهود ولا تليه المرأة بنفسها، وندب إلى إظهاره بالدف و الوليمة والصوت والغناء المباح وكذا. قال لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض مقاصد النكاح من جحد الفراش. زوال بعض مقاصد النكاح أنه قد يرزق مثلا بطفل من هذه المرأة ثم ينكره ويدعي أنه ليس ابنه أو كذا، طالما لم يشهد أحد على هذا النكاح ولا شهر بين الناس أو كذا، فيؤدي هذا إلى اختلاط الأنساب ويؤدي إلى المفاسد. فلذلك الشرع جعل النكاح مميزا حتى لا يستطيع أن يتنصل أحد طرفيه مما عليه من حقوق والتزامات. ثم أكد ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة تزيد على مقدار الاستبراء، يعني جعل لنهاية النكاح عدة إذا حصل طلاق، وهناك عدة تزيد على مجرد الاستبراء والتأكد من براءة الرحم من حمل سابق. يعني العدة من ضمن أهدافها التأكد من خلو الرحم من من حمل من الزوج السابق، وزيادة على هذا يعني زي الحريم، يعني فترة زي ما يقولون مثلا حريم البئري، يعني المساحة التي تحيط بها، يعني الذي يملك بئرا يملك حريمه، المساحة حوله يستطيع بها أن ينتفع بهذا البئر، يعني لا يمكن أن يكون ملكا للبئر والأرض الملاصقة للبئر مملوكة لناس آخرين، فلا يستطيع أن يعني ينتفع به الانتفاع المطلوب وكذا، فيكون يعني عنده مساحة من إيه محيطة به من جميع الجهات، يعني حريم يعني تحرم على غيره أو كذا. فالقصد يعني أن الشرع جعل للعدة حريما، العدة الغرض منها الأساسي هو استبراء الرحم، تأكد من أن الرحم ليس فيه حمل من الزوج السابق، وهذا يكفي فيه حيضة واحدة. يعني لو أن المرأة يعني بعد أن طلقت حاضت حيضة واحدة، تأكدنا بهذا أن رحمها ليس فيه حمل من الزوج السابق. لكن الشرع جعل العدة ثلاث حيضات، يعني مش حيضة واحدة بس، جعلها ثلاث حيضات. الحيضة الأولى تأكدنا بها من براءة الرحم، والحيضتان الثانيتان حريما للعدة، يعني زيادة في التأكد وصيانة للنكاح ومنعا لاختلاط الأنساب أو كذا. وأثبت له أحكاما من المصاهرة، الشرع أثبت للنكاح أحكاما من المصاهرة وحرمتها، ومن الموارثة زائدة على مجرد الاستمتاع. يعني المصاهرة تثبت بها إيه؟ يثبت بها حرمة بعض النساء، يعني مثلا إذا الإنسان تزوج بامرأة تحرم عليه أمها وتحرم عليه بنتها، ويعني تحصل إيه محرميات بسبب هذا النكاح، وكذلك يحصل توارث بين الزوجين، وهذا كله زائد على مجرد الاستمتاع. فعلم أن الشارع جعله سببا ووصلة بين الناس بمنزلة الرحم، كما جمع بينهما في قوله فجعله نسبا وصهرا، وهذه المقاصد تمنع شبهه بالسفاح، وتبين أن نكاح المحلل بالسفاح أشبه منه بالنكاح. يقول يعني الشرع جعل النكاح متميزا عن السفاح عن الزنا بهذه الأمور التي ذكرناها. يقول وبهذا يتبين أن نكاح المحلل، ما هو نكاح المحلل؟ هو الشخص الذي يتزوج امرأة قد طلقت ثلاثة تطليقات من أجل أن يحلها إلى زوجها الأول، فهذا يقول أشبه بالسفاح، لأنه ليس الغرض منه النكاح، وإنما هو نكاح دلسة، يعني تدليس، وليس نكاحا حقيقيا. فلذلك يعني هو أشبه بالسفاح منه بالنكاح. طيب، قال الوجه الثاني والعشرون من وجوه يعني دلالة الشرع على سد الذريعة وسد الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، وأن أي وسيلة تؤدي إلى الحرام فإنها تكون محرمة حتى لو كانت الوسيلة في ذاتها مباحة أو لا مفسدة فيها، لكن لما كانت تؤدي إلى وقوع الحرام أو المفسدة منعت. قال الوجه الثاني والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع، نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع، قرض وبيع في نفس الإيه؟ في نفس العقد، أن يعقد عقدا واحدا، ويكون العقد هذا فيه أنك يعني تقرضني كذا وأبيعك كذا، فيجمع بين السلف والبيع في عقد واحد. ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح، يعني لا مانع زيدا يقترض من عمرو في عقد مستقل ويبيع له أو يشتري منه في عقد آخر مستقل، هذا لا حرج فيه. لكن ربط الأمرين بعض، ربط أحدهما بالآخر وجعلهما في عقد واحد فيه سلف وبيع، فهذا منهي عنه. لماذا؟ يقول وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى وقوع الربا، يعني اقتران السلف مع البيع ذريعة إلى وقوع الربا. كيف هذا؟ قال ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي 800 بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة ب800 ليأخذ منه 2000، وهذا هو معنى الربا، ان القرض هذا المفروض القرض يكون بدون فائدة. فاذا كان معه بيع في نفس العقد فيه قرض وبيع، يؤدي هذا الى ان يبيعه السلعة يعني بثمن يعني غال ليعوض فيه القرض، يعني نفس المقرض يبيع سلعة رديئة بثمن غال ليعوض خسارته في القرض فيأخذها إيه عن طريق السلعة. يعني الآن زيد يريد أن يقرض عمرا 1000 ويستردها 1200، ماشي، ويريد أن يقرض عمرا 1000 ويستردها 1200، فيحتال لذلك حيلة، يقول له إيه نعقد عقدا أني أقرضك 1000 وتردها 1000 وأبيعك هذه الساعة مثلا وهي تساوي $10 مثلا وتردها تشتريها مني ب$200، فمثلا الساعة ب$10 ترد اشتريها ب$200 وأقرضك 1000 وترد الألف 1000 كما هي، هو العقد فيه أني أقرضته 1000 سيردها 1000 وبعته ساعة ب$200. في الحقيقة هذه الساعة لا تسوى $200، وإنما الثاني قبل أن يشتريها ب$200 حتى يأخذ القرض، وإلا لو كان القرض في عقد مستقل خلاص أقرضه 1000 وسيردها 1000، بعدين جاء في عقد آخر يقول له بيع لك الساعة ب$200، يقول ما أخذها، لن يشتريها لأنه لا حاجة له فيها، لكن لما كان القرض مشروطا بالبيع فقبله. فإذا إيه الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد يؤدي إلى وقوع الربا، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع. قال وهذا هو معنى الربا، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق. قل انظر إلى حماية الشرع الذرائع والوسائل التي تؤدي إلى وقوع الربا، نجد أن الشرع منعها وسدها وأغلق الطرق التي توصل إلى ذلك. القرض هو السلف، القرض هو السلف، يعني طبعا القرض والاقتراض نفس الاقتراض اللي هو طلب القرض، يعني المقرض اللي هو المعطي والمقترض اللي هو الآخذ هو نفسه. يعني نعم اللي هو المستأجر هو اللي يعطي مالك البيت، المستأجر يعطي مالك البيت انه يقرض يؤجر له بثمن رخيص، يعني هذه نفس الشيء. ايش رأي علماء المغرب هناك في هذا؟ يمنعون، يمنعون، وهذا صحيح انه نفس الشيء. يعني اخونا يحكي عن صورة توجد في المغرب احيانا ان الشخص يريد ان يستأجر بيتا، فهو مثلا البيت هذا اجرته مثلا في الحقيقة تساوي مثلا $1000 بالشهر، فيجي هو يقرضه المستأجر، يقرض المالك مثلا 10,000 ولا 20,000 ويستأجر البيت ب500، هو اجرة البيت مفروض انها تساوي 1000. لو كان هذا في عقد، لو كانت الاجارة في عقد مستقل وليس معها القرض لما أجر، لما رضي المالك بتأجير البيت بهذا المبلغ، لكنه قبل به وأصبح كأنه يعني تحايل على الإقراض بفائدة يعني أو ده. طيب يقول وقد احتج بعض المانعين لمسألة مد عجوة. إيش مسألة مد عجوة؟ بأن قال يعني مسألة مد عجوة اللي هو يعني بيع، يعني يقول له مثلا يبيع دينارا ومد عجوة مثلا ب3 دنانير أو ب4 دنانير، يعني يبيع دينار ومد عجوة ب3 دنانير أو ب4 دنانير حتى إيه يتحايل على الربا، يعني هو أعطاه دينار وقال له رده دينارين أو 3 لكان ربا، فيقول له دينار مع مد عجوة وهذه الصفقة على بعضها ردها مثلا ب3 دنانير أو ب4 دنانير، فيكون يعني نوع من الايه التحايل على الربا، كأن مد العجوة بيساوي هذا المبلغ، وفي الحقيقة مد العجوة لا يساوي هذا الفرق بين. فاحتج بعض المانعين لمسألة مد عجوة بأن قال إن من جوزها يجوز أن يبيع الرجل دينارا في منديل ب1500 مفردة. قال وهذا ذريعة إلى الربا، يعني اللي جوزوا مد عجوة يعني يلزمهم ان الرجل لو باع دينارا في منديل، دينار لفه في منديل يقول له ابيعك هذا الدينار في المنديل ب1500 دينار، كأن الدينار قيمته دينار والمنديل كأن ثمنه 1499. فقالوا هذا ذريعة إلى الربا. ثم قال يجوز أن يقرضه 1000 ويبيعه المنديل ب500. قال ممكن يعقد عقدا في قرض وبيع، يقرضه 1000 ويبيعه المنديل ب500 في عقد واحد. قال وهذا هو بعينه الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هو دي مسألة الايه، مسألة النهي عن بيع وسلف. فهذه ايضا تمنع من باب سد الذريعة، ان هو يقرضه 1000 ويبيعه منديلا ب500، يعني يعطيه 1000 ومنديل ويأخذ ايه 1500، بس 1000 الاولى خلاها قرضا ويردها ب1000 والمنديل يساوي 500. فقال لك ان هذه زيها بالضبط، زي كأنه باع يعني 1000 بمنديل ب1500. فقال لك ما الفرق بينهما؟ يعني هو هنا يعني غرض المؤلف ان يبين انه لا فرق بين ان يبيع الانسان 1000 دينار في منديل ب1500 وبين ان يقول له خذ هذه 1000 قرضا وردها 1000 وخذ المنديل ب500 واشتري مني المنديل ب500. المحصلة واحدة او لا؟ محصلة واحدة. فاذا قال لك يعني الذي يحرم مسألة مد عجوة ينبغي عليه ان يحرم مسألة البيع والسلف، لان صورتهما واحدة وكلاهما تحايل على الربا. ويلزم من لم يسد الذرائع ان يخالف النصوص ويجيز ذلك، فكيف يترك امرا ويرتكب نظيره من كل وجه؟ واضح؟ كيف يرتكب امرا يعني يترك امرا ويرتكب نظيره من كل وجه، يعني كيف واحد يمنع ان يبيع 1000 دينار في منديل ب1500 ثم يبيح ان يقرضه 1000 ب1000 ويبيعه منديلا ب500 في نفس العقد؟ هي المحصلة واحدة. يقول كلاهما ذريعة إلى وقوع الربا. قال الوجه الثالث والعشرون أن الآثار المتظاهرة في تحريم العينة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة تدل على المنع من عود السلعة إلى البائع إن لم يتواطأ على الربا، وما ذاك إلا سدا للذريعة. موضوع بيع العينة، ما المقصود ببيع العينة؟ هو نوع من التحايل على الربا، هو نوع من التحايل على الربا. وصورة بيع العينة أني مثلا يعني لي غرض أن أقترض 1000 وأردها 2000، أنا أريد أن أقترض 1000 وأردها 2000، أو شخص يريد أن يقرضني 1000 ويستردها 2000، فأنا أريد أن أقترض 1000 وأسدها 2000. فآتي مثلا إلى يعني شخص ما، آتي مثلا إلى أخينا غزالي وأقول له اشتري مني هذه الساعة ب1000 دولار، فيأخذ الساعة ويعطيني إيه 1000 دولار. الآن الساعة أصبحت مع غزالي وأنا معي 1000 دولار. بعد ذلك في نفس يعني مباشرة أقول له طيب الآن سوف أشتري منك هذه الساعة ب2000 دولار، أعطيك إياها بعد شهرين أو 3 أشهر، وأجي واخد منه الساعة مرة أخرى. وفي والآن أصبح إيه؟ أصبح أنا أخذت منه 1000 والتزمت في ذمتي ب2000 أسددها بعد شهرين. والساعة بالصراحة وجدت كده صورة ليست مقصودة، لا ما لي غرض في بيعها ولا هو له غرض في شرائها، وربما كانت لا تسوى، وهي يعني لا تسوى هذه القيمة، حتى لو كانت تسوى أو ما تسوى يعني هذا لا علاقة له بالحكم. المهم أن أنها يعني حيلة على الربا، فهذا يسمى بيع العينة. الإنسان يبيع شيئا لآخر ويأخذ الثمن نقدا ثم يشتري نفس البضاعة، يشتريها مرة أخرى بثمن إيه مؤجل هو أكبر من الثمن الذي أعطى. فهذا هو بيع العينة، فحرم بيع العينة ويقول يعني جاء عن الصحابة ما يدل على المنع من عودة السلعة إلى البائع. يعني أنا الآن بعت الساعة بألف، لا يصح أني أروح أشتري نفس الساعة مرة أخرى بثمن آخر، لأن هذا سيؤدي إلى التحايل على الربا. خلاص بعت الساعة هذه بألف وتقاضيت الألف، لو أنا أريد أشتري ساعة مثلها أروح أشتري ساعة أخرى من شخص آخر. أنا نبعد عن شبهة الربا، أشتري ساعة مماثلة من طرف آخر حتى لا يكون هذا تحايلا على الربا. فالشرع هنا إيه؟ لما حرم بيع العينة من باب سد ذريعة الوقوع في الربا. قال وجه الرابع والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المقرض من قبول الهدية، وكذلك أصحابه حتى يحسبها من دينه. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم منعوا المقرض من قبول الهدية إلا إذا كان يحسب هذه الهدية من الدين، يخصم مما له من الدين هذه الهدية، وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا، فإنه يعود إليه ماله وأخذ الفضل الذي استفاده بسبب القرض. يعني لو أني أقرضت زيدا ألف دولار على أن يسددها بعد شهر، ماشي، فبدل ما يسددها بعد شهر فجاء أعطاني هدية مثلا تساوي 200 دولار أو 300 دولار، فأستحيي منه أنه ما يجي بعد شهر موعد السداد، ممكن أمهله يسددها بعد شهرين أو ثلاثة، وممكن ما يجي الموعد يجيب هدية ثانية، ويظل إيه كأنها فوائد على القرض أتقاضاها، والألف يعني كما هي أخذها في نهاية الأمر. فالهدية يجب إيه أن تخصم من الدين. أهداني هدية بمئة دولار يبقى بقي عليه 900، أنا أهدى هدية ثانية بمئتين يبقى بقي عليه 700، وهكذا الهدايا هذه غير يعني فهذا من باب سد إيه ذريعة الربا. الوجه الخامس والعشرون أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية، وهو أصل فساد العالم وإسناد الأمر إلى غير أهله وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله. أن الهدية إلى الوالي والقاضي والشافع هي من الإيه؟ من الرشوة، وكما ذكر ابن القيم يعني أدت إلى فساد العالم وإسناد الأمر إلى غير أهله. يعني الشخص غير مؤهل لتولي منصب من المناصب، ويأتي يهدي إلى الحاكم هدايا نفيسة وكذا، فالحاكم إيه؟ يعينه في هذا المنصب وهو غير أهل له، فيسند الأمر إلى غير أهله. قال وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تجري عادته بمهاداته. لكن طبعا لو كان يعني صديقه وبينهما عادة في التهادي قبل أن يلي منصب القضاء، يعني لا يهدي إليه بسبب أنه قاض، يعني لو شخص له صديق ويتهاديان، ثم أحد الصديقين عين قاضيا أو عين أميرا أو كذا، فاستمر في التهادي فيما بينهما، لا حرج في ذلك، لأن الهدية هنا ليس بسبب أنه قاض أو أمير، نفس كان بينهما تهاد من قبل. لكن إذا كانت الهدية فقط بسبب أنه أمير أو أنه قاض، ولو أنه عزل من منصبه فلم ينظر أحد في وجهه ولم يهدي إليه شيئا، فهذه الهدية تكون إيه؟ يعني ذريعة إلى الرشوة. نعم، بدون مقصد، يعني ما يعرف هذا بأنه يكون من عادتهم يعني التهادي من قبل، وليس لأنه يعني قد يهدي إليه إلى القاضي مثلا ولا يظهر أن له مقصدا، ثم بعد ذلك يأتي بعدها مثلا بشهر أو شهرين ويتقاضى إليه في قضية، فيكون لأنه قبل منه هدية من قبل قد يستحيي منه ويجامله في هذه القضية أو كذا، إلا إذا كان بينهما يعني معرفة سابقة وتهاد من قبل يعني ليس بسبب توليه المنصب فهذه يعفى. قال وحبك، قال ذريعة إلى قضاء حاجته، وحبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم، يعني إذا أحببت شخصا فإن هذا يعميك عن رؤية عيوبه ويصم أذنك عن سماع عيوبه فتتغافلها وكذا، وتحكم لصالحه أو تحابيه وتميل إليه وهو ليس أهلا للمحاباة، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره وإغماض عن كونه لا يصلح، فكأنه يكافئه على الهدية على حساب يعني ظلم الآخرين ومحاباته في القضاء وفيه. قال الوجه 26 أن السنة مضت بأنه ليس للقاتل من الميراث شيء، وما ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل، فسد الشارع الذريعة بالمنع، من قتل مورثه حرم من الميراث، لأن شخصا قتل أباه لا فإنه يمنع من الميراث، لا يرث من أبيه شيئا، يكون ممنوعا من الميراث، وهذا سدا للذريعة حتى لا يقتل بعض ضعفاء النفوس مورثيهم استعجالا للميراث، الشخص يستعجل يريد أن يرث من أبيه مثلا فيقتل أباه حتى يتعجل الحصول على الميراث، فالشرع سد هذا الباب وحكم بأن من قتل مورثه حرم من الميراث ومنع منه. الآمر بالقتل كالقاتل، الآمر بالقتل يعني هناك القاتل عن طريق المباشرة وعن طريق التسبب، يعني سواء قتل مباشرة أو تسببا في القتل. قال الوجه 27 أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت، حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث بلا تردد، لأن لو أن شخصا طلق امرأته طلاقا بائنا وهو في مرض الموت ف يعني قد يكون قاصدا أن يحرمها من الميراث، شخص يريد أن يحرم زوجته من الميراث، فعندما أحس بدنو أجله فيطلقها طلاقا بائنا حتى لا ترث منه، هنا عاقبه الشرع بعكس مقصوده، حتى لو طلقها طلاقا بائنا طالما في مرض الموت فإنها ترثه ولا تمنع من ميراثه، سدا للذريعة حتى لا يطلق الناس زوجات، كل واحد بينه وبين زوجته مشكلة يريد أن ينتقم منها فيجي ما يشعر بدنه وأجله فيطلقها، فالشرع ليسد هذا الباب يعني أعلمه أنه طلق ولما طلق سترث منه، فما في يعني ليس هناك مصلحة في التطليق، سترث منه فهو يطلقها من أجل أن يحرمها من الميراث، فإذا علم أن الشرع سيورثها منه ولو طلقها طلاقا بائنا فسيكف الناس عن التطليق في هذه الحالة. الوجه 28 أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء، يعني اشترك سبعة من أهل صنعاء في قتل رجل، اشترك سبعة في قتل رجل في عهد عمر رضي الله عنه، فقضى عمر أن يقتل السبعة به، يقول مع أن أصل القصاص من الواحد يقتل به واحد، لكن لما كان يعني لو حصل أن الواحد يقتل به واحد ولو اشترك فيه أكثر من واحد لا يقتلون، لأدى هذا إلى أنه كلما أراد شخص أن يقتل آخر يأتي بمعاونين يساعدونه على القتل حتى حتى لا يقتل، فالشرع أغلق هذا الباب وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به، قال لو أن أهل صنعاء كلهم اشتركوا في قتله قتلت أهل صنعاء كلهم بهذا الرجل الواحد، فإذا هذا سد لذريعة يعني أنه لو لم يكن هذا الحكم موجودا في الشريعة لكان كل من أراد أن يقتل شخصا وينجو من العقوبة يأتي بمعاونين يشاركونه في القتل حتى لا يقتلوا، لكنه إذا علم أنه لو أتى بألف رجل شاركوه في القتل لقتل الألف به، فإن هذا يؤدي إلى عدم التعاون على القتل وعدم المشاركة. قال الوجه 29: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم. يعني إذا غزا المسلمون أرض عدوهم في أرض المعركة، يعني سرق رجل من المسلمين، فلا تقام الحدود، لا تقام الحدود في الغزو. لماذا؟ لأنه لو أقيم الحد فقد يعني يزين الشيطان للمحدود أن يلجأ إلى المشركين وأن يكون في صفهم ضد المسلمين، فلذلك تسقط الحدود في أثناء الغزو منعا لذريعة تعاون هؤلاء المجرمين الذين اقترفوا يعني ما يستوجبون به الحدود، منعا لجوئهم إلى المشركين وتعاونهم معهم ضد المسلمين. نعم خلاص، يعني لا يسقط عنه الحد في الغزو في هذه الحالة. لا طبعا الغرامة المالية يعني يعوض، يعني إذا علم السارق وعلم أنه سرق كذا يعوض، يعني المسروق يعوض من مال السارق، بس القصد من جهة قطع اليد يعني. نعم نعم لو أن شخصا يعني خان المسلمين أو كذا، نعم لو أن شخصا خان المسلمين في قلب المعركة فخلاص هذا يعاقب، لأنه في هذه الحالة يعني هو كان عدم عقاب المحدود يعني سدا لذريعة أن يخون المسلمين ويوالي الأعداء، أما هذا كان هو والى الأعداء يعني بالفعل وصار في صفهم وحربا على المسلمين أو كذا، فهذا يعاقب لأنه أصبح كأنه من الأعداء، يعني لم يعد هناك مجال لسد ذريعة لجوئه إلى الأعداء وموالاته لهم، هو أصبح مواليا لهم بالفعل ومحاربا للمسلمين فيأخذ حكم الأعداء. لو ارتكب جريمة ضد غير المسلمين يعني طبعا الحرب يعني بيكون لها احكامها يعني التي تختلف عن احكام السلم، يعني الاعتداء على المحاربين في وقت الحرب هذا له احكامه يعني وضوابطه يعني في ذلك الوقت. طيب الوجه 30: ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان تكون له عادة توافق ذلك اليوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق عادته، يعني كان من عادته أن يصوم مثلا الاثنين والخميس، فاليوم اللي قبل رمضان وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس فيصومه بهذه النية لا بنية يعني الاستعداد لرمضان. ونهى عن صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو 30 من شعبان أو الأول من رمضان، وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه. لو أن الشرع سمح بصيام هذه الأيام أصبح الناس يحتاطون للصيام ويجي دائما قبل رمضان يصوم الناس يوما أو يومين قبل رمضان يعني احتياطا للصيام، فيؤدي هذا إلى أن يدخل في الصيام ما ليس منه. وكذلك حرم صوم يوم العيد تمييزا لوقت العبادة عن غيره، يعني الواجب هو صوم رمضان، فالشرع صان شهر رمضان الذي أمرنا بصيامه، فنهى عن صوم اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده حتى تتميز العبادة التي فرضها الله تعالى ولا يخلط الناس بها ما ليس منه، لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارى. يعني فرض عليهم صيام أيام معينة فصاروا يزيدون عليها من بدايتها ويزيدون عليها في نهايتها من باب يعني الاحتياط وزيادة التقرب، فاختلط ما زادوه بما شرع لهم. ثم أكد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور حتى في حدود فترة الصيام داخل اليوم، لأن أيضا من البدع يعني ما يفعله بعض الناس، مثلا يجون إيه يمسكون قبل، يطبعون يسمونها إمساكيات وكذا، يقول لك مثلا وقت الإمساك، مثلا أذان الفجر، مثلا لو الفجر مثلا في الساعة الخامسة الإمساك يكون في الساعة الرابعة ولا الثالثة، فيزيدون ساعة ولا ساعتين في وقت الصيام ليست منه، فهذا من الإحداث في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أمر أمتي مواتيا ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، أو لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور حتى لدرجة أنه إذا رفع الإناء إلى فيه وأذن المؤذن لصلاة الفجر له أن يواصل الشرب، له أن يواصل الشرب. يعني أمر بتأخير السحور إلى آخر لحظة قبل يعني عند دخول الوقت، وتعجيل الفطر مع بداية وقت الفطر. الدعاء في الصلاة المفروضة مشروع إن شاء الله، لا حرج فيه، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم بس يعني من جهة الدليل وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالدعاء في السجود وقال فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أو جدير أن يستجاب لكم، وأمر بالدعاء بعد التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي رواية قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء ثم ليسلم، فلا حرج في الدعاء خاصة في وقت السجود وبعد التشهد قبل السلام، فهذان الوقتان يعني يستحب فيهما الإكثار من الدعاء بما شاء، قال بما شئت من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة، لا حرج إن شاء الله. فقال واستحباب تعجيل الفطر في يوم العيد قبل الصلاة، يعني كما أنه كان متعبدا بالصيام في رمضان فهو متعبد بالفطر في يوم العيد، ويستحب أن يأكل قبل الصلاة. وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها، فقرها للإمام أن يتطوع في مكانه، يعني يستحب للإمام إذا فرغ من صلاة الفريضة وأراد أن يتنفل أن يعني يتحرك يمينا أو شمالا أو يتقدم أو يتأخر حتى لا تلتبس النافلة بالفريضة كأنه زاد فيها، يعني مجرد أن يسلم ويقوم في نفس المكان ويصلي نوافل فكأنه يلحقها بالفريضة كأنه يزيد عليه، فيفصل بينهما بكلام أو حركة أو أذكار ما بعد الصلاة، ويسن أنه ينتقل عن مكانه قليلا. وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلة، كره للإمام أن يظل مستقبل القبلة بعد السلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يستدبر القبلة ويستقبل الناس بوجهه، ليكون هذا يعني فصلا بين الفريضة وبين النافلة التي سيصليها فيما بعد. كل هذا سدا للباب المفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه، حتى لا يزاد في الفرض ما ليس منه، لو الإمام يعني يسلم ويظل جالسا مستقبل القبلة وبعدين يقوم يصلي في مكانه نوافل فيصبح كأنه زاد في الصلاة ما ليس منه. نعم. بالنسبة لتغيير المكان يعني وردت أحاديث بتغيير المكان، يعني ورد الحديث بتغيير المكان، يعني يمكن أن يتقدم أو يتأخر، أو يعني في الحقيقة عدة أحاديث وعدة أثار استفادوا منها استحباب يعني إما تغيير المكان أو التقدم أو التأخر أو أن يفصل بكلام، أو يعني المهم أنه يكون هناك نوع من الفصل بين الفريضة والنافلة، إما بالحركة أو بتغيير المكان أو التقدم أو التأخر أو الفصل بالكلام أو كلام. قال الوجه الحادي والثلاثون أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله تعالى، يعني الإنسان لا يضع أمامه صليبا ويصلي، أو يضع أمامه تمثالا أو نارا يتخذها سترة ويصلي إليها، لئلا يشبه يعني في الصورة صورة من يعبد غير الله، حتى لو كان هو طبعا نيته أنه يصلي لله تعالى، لكن لا يتشبه بمن يعبد هذه الأشياء. وأحب لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحو ذلك أن يجعله على أحد جانبيه ولا يصمد إليه صمدا قطعا لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله تعالى. ورد هذا في حديث برضو، يعني في وإن كان في أسانيده يعني كلام، أنه يعني إذا صلى إلى عمود أو شجرة ما يجعلهاش تلقاء وجهه بالضبط، يعني ينحرف عنها إيه يمينا أو شمالا قليلا، بحيث لا تكون يعني في استقباله تماما، لكن الحديث يعني في سنده ضعف. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس حربته ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم. الحربة يعني ما ليست وثنا يعبد، يعني ليست وثنا يعبد، لا حد. لكن الكلام عن الصلاة إلى نار أو الصلاة إلى صليب أو إلى يعني معبود من معبودات الأمم يعني التي تعلم. قال الوجه الثاني والثلاثون أن الله تعالى أوجب الحدود على مرتكب الجرائم التي تتقاضاها الطباع وليس عليها وازع طبيعي. يعني يلاحظ أن الإيه الأشياء يعني المحرمات منها ما تنفر عنها الطباع السليمة، فقد يلاحظ أن الشرع اكتفى بوازع الطبيعي عن يعني حد حدود لمعاقبة مرتكبيه، يعني زي أكل الميتة وأكل الخنزير وكذا، طبيعة النفس يعني أنها تنفر عنها، ولذلك ليس هناك حد على من أكل الميتة أو أكل الخنزير، لكن هناك حد لشرب الخمر لأن الطبائع تميل إليها، فالشرع جعل حدا على شارب الخمر مثلا، وحدا على الزاني وعلى كذا، لأن هذه المحرمات يعني لا يوجد وازع طبيعي يردع عنها، بل إن النفوس ربما مالت إليها، فالشرع جعل عقوبة تكون هذه العقوبة منفرة عنها. وفي المحرمات التي ينفر عنها الطبع فاكتفى الشرع بالوازع الطبيعي ولم يوجب عليها عقوبة دنيوية. قال والحدود عقوبات لأرباب الجرائم في الدنيا كما جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم يتوبوا. ثم إنه تعالى جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن لقيه تائبا توبة نصوحا لم يعذبه مما تاب منه. وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة نصوحا قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه الحد في أصح قولي العلماء. فإذا رفع إلى الإمام لم تسقط توبته عنه الحد لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود الله. يقول رغم حرص الشرع على توبة التائبين فإن الإنسان إذا تاب قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد في الدنيا، سقط عنه الحد في الدنيا، لكن إذا رفع إلى الإمام حتى لو تاب لا يسقط عنه الحد. لماذا؟ لأنه لو كان الحد يسقط عن التائب بعد أن يرفع إلى الإمام ويقدر عليه لكان ذلك ذريعة إلى ادعاء المجرمين أنهم تابوا حتى يسقطوا الحدود عنه، فتتعطل الحدود التي وجودها من يعني وجودها يؤدي إلى الردع عن هذه الجرائم، فتنتشر الجرائم التي فيها إخلال بمقاصد الشريعة إذا عطلت الحدود. فحتى لا تعطل الحدود جعل الشرع من تاب بعد رفعه خلاص توبته تنفعه عند الله إذا كان صادقا، فهذه التوبة ترفع عنه عقوبة الآخرة لكن لا تسقط عنه عقوبة الدنيا حتى لا تتعطل الحدود، لأن الحدود إذا تعطلت انتشرت الجرائم التي تخل بمقاصد الشرع. يعني قطاع الطريق مثلا الذين يقطعون الطريق ويسرقون المسافرين وكذا، قال الله تعالى فيهم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني بعد أن أمر الله تعالى بقتلهم أو تقطيع أيديهم وأرجلهم أو صلبهم، ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم خلاص سقط عنهم الحد، لكن بعد أن قدر عليهم لا يسقط عنهم الحد، وإنما تنفعهم التوبة في النجاة من العذاب الأخروي. قال إذ لا يعجز كل من وجب عليه الحد أن يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة، وإن تاب توبة نصوحا سدا لذريعة السكوت بالكلية، يعني القصد يعني منع تعطيل الحدود يعني وانتشار الجرائم وكذا، فالشرع إيه لم يقبل توبة من تاب بعد أن قدر عليه ورفع إلى الحد. إذا شخص تاب يعني هل يسلم نفسه للمحكمة أو يتوب فيما بينه وبين الله؟ الأفضل له أن لا يعترف، يعني وأن إذا لم يرفع إلى الحاكم ولا إذا رفع، يعني قصد السؤال عن شخص رفع إلى إذا رفع إلى القاضي، إذا كان إذا كان في ذنب يعني من تلك المعاصي التي فيها يعني انتهاك لحدود لحقوق الآخرين، يعني كان قد قتل أو سرق مالا أو كذا، فحتى تصح توبته لابد أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، أن يسلم نفسه حتى يقتص منه إذا كان قاتلا، أو يرد المال إلى أصحابه إذا كان سارقا أو كذا. إذا كانت المعصية يعني فيما بينه وبين الله فيتوب فيما بينه وبين الله، والحاكم أصلا مثلا في معصية الزنا لن يعني يطلب منه أن يعترف، لأن الحاكم في الأساس يعني ينبغي أن يلمح له بأن يستر على نفسه و يعني ولا يطلب منه الاعتراف، وفي هذه الحالة لا ينبغي له أن يعترف على نفسه بل يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله. لكن إذا كان يعني عليه حقوق للآخرين فحتى يطهر نفسه يؤدي الحقوق إلى أصحابه، إذا كان قتل فحتى تصدق توبته يعني يسلم نفسه حتى يعني يقتص منه أو يعفو عنه أولياء القتيل. قال الوجه الثالث والثلاثون أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام سدا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصه به، ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب. يعني بعض الأزمنة التي يخشى أن يعظمها الناس ويخصوها بعبادات لم تخص بها في الشرع، نجد أن الشرع أكد على منع العبادة في هذه الأزمنة، منع تخصيصها بعبادات كالنهي عن صيام يوم العيد وقيامه وقيام ليلته، والنهي عن صيام الجمعة وكتخصصها بهذا لأنها أيام شريفة، وكذلك النهي عن تخصيص رجب بالصيام وكذا، حتى لا يعني يشرع الناس فيه عبادات لم تشرع. في لخبطة شوية في العد هنا، يمكن آخر واحد كان الكم الثالث والثلاثون. وجه الرابع مفروض الرابع والثلاثون، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أمر المأمومين أن يصلوا قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا، وقد تواتر عنه ذلك ولم يجئ عنه ما ينسخه وما ذاك إلا سدا لذريعة مشابهة الكفار حيث يقومون على ملوكهم وهم قعود كما علله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس و يعني جحشت ساقه صلى الله عليه وسلم, يعني جرحت ساقه صلى الله عليه وسلم, فصلى قاعدا وأراد الناس أن يصلوا قياما خلفه فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون عند عظمائهم وهم جلوس, عظمائهم يجلسون وهم يصلون قائمين. لكن ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى جالسا وأتم به أبو بكر قائما وأتم الناس بأبي بكر وكذا. من الفقهاء من يقول هذا ناسخ للحديث الأول أو أنه مبين أن الأمر أمر ندب أو كذا, هناك يعني مذاهب في التوفيق بين الحديثين. ومن الفقهاء من يقول أنه ليس منسوخا ولكنه يعمل به في حق الإمام الراتب إذا كان عجزه عارضا وليس دائما. فإذا كان إماما راتبا وعجزه عارضا وصلى قاعدا فيعني يصلي المصلون قعودا إما ندبا أو وجوبا على خلاف. أما إذا لم يكن إماما راتبا أو كان إماما راتبا وعجزه دائما فلا يصلي بهم وإنما يصلي إمام قائم. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المصلين أن يصلوا قاعدين خلف الإمام القاعد فهذا سد لذريعة تعظيم يعني أئمة المسلمين وكبرائهم أو كذا, كما يعظم الفرس والروم ملوكهم فيقومون عندهم وهم قعود. قال الوجه الرابع والثلاثون, وفي لخبطة في العد يعني شوية هنا, المفروض يكون الخامس والثلاثون, أنه صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بالليل إذا نعس أن يذهب فليرقد, وقال لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه, فأمره بالنوم لئلا تكون صلاته في تلك الحال ذريعة إلى سبه لنفسه وهو لا يشعر بغلبة النوم. وهنا نذكر يعني سد الذرائع, يعني أن الشرع سد الذرائع التي توصل إلى المحرم حتى لو كانت في نفسها يعني ليس فيها مفسدة أو كانت مباحة, لكن لما كانت تؤدي إلى وقوع المحرم فمنعت. فصلاة الإنسان بالليل وقد نعس فهذه في ذاتها ليس فيها يعني مفسدتها ليست في ذاتها, ولكنها مفسدتها أنها ذريعة إلى وقوعه في محظور وهو أن يصب نفسه وهو لا يعلم أو يدعو على نفسه أو كذا, يكون يعني مع النعاس لا يركز يعني في كلامه, ربما يريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها ربما. الوجه الذي بعده أن الشارع صلوات الله عليه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على صوم أخيه أو يبيع على بيع أخيه, وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى التباغض والتعادي. لماذا نهى الشرع أن يخطب على خطبة أخيه؟ إذا علمت أن أخاك المسلم قد خطب امرأة ليس لك أن تخطب هذه المرأة حتى يعني يرفضوه ويعني أو هو يترك هذه الخطبة. وكذلك إذا علمت أن أخاك يعني عرض شراء سلعة ليس لك أن تقدم عرضا لشراء هذه السلعة إلا إذا كان من باب المزادات, يعني وكان المالك يعني قد عرض السلعة لأعلى سعر وطلب من يزيد على هذا السعر فلك أن تدخل في المنافسة, لكن فيما عدا ذلك ليس لك أن تبيع على بيعه أو تشتري على شرائه, لأنه ذريعة إلى التباغض والتعادي. فقياس هذا أنه لا يستأجر على إجارته ولا يخطب ولاية ولا منصبا على خطبته, يعني لا يتقدم للحصول على ولاية أو منصب وقد علم أن غيره قد يعني سبقه إليها, وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه. فهذا من سد الشرع للذرائع. الوجه الذي بعده أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة لصلاة الجمعة حتى يتكلم أو يخرج لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض وأن يزاد فيه ما ليس منه. يعني إذا فرغ من صلاة الجمعة لا يقوم ليتنفل حتى يتكلم أو يخرج حتى لا يزيد في الفرض ما ليس منه، فهذا سدا لذريعة الزيادة في الفرض. الوجه الذي بعده أنه نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة، أو نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلا لمصل أو مسافر. والسمر هو الحديث ليلا بعد العشاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الناس للحديث ليلا بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر، إلا إذا كان صلاة أو سفرا. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. وما ذاك إلا لأن النوم قبلها ذريعة إلى تفويتها، النوم قبل العشاء ذريعة إلى تفويت العشاء، لأنه غالبا يكون مرهقا من عمل اليوم، فإذا نام قبل العشاء ربما لم يستيقظ إلا عند الفجر فيفوت صلاة العشاء. والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل أو إلى تفويت صلاة الفجر. فإن عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره. يعني السمر، يعني لأن عندنا قاعدة ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء سدا لذريعة تفويت يعني قيام الليل أو صلاة الفجر، فهو منع سدا للذريعة، لكنه يباح للمصلحة الراجحة. ومن المصلحة الراجحة السمر في العلم، وردت أحاديث يعني في صحيح البخاري باب يعني كامل عن السمر في العلم، وأن ابن مسعود رضي الله عنه كان له درس كل خميس بعد العشاء، كان يجلس لتعليم العلم أن يوم الخميس بعد العشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أزواجه في الحاجة والسمر مع الضيف في إكرام الضيف وكذا، وفي مصالح المسلمين، وكان يسمر مع أبي بكر وعمر يتشاوران في أمر المسلمين بعد العشاء وكذا، فوردت يعني أحد. وسمر مع صفية ساعة لما جاءت زارته في المسجد وهو معتكف وكذا، فقالوا السمر مع الأهل لإيناس الأهل وإيناس الضيف وطلب مذاكرة العلم ومشاورة في مصالح المسلمين وكذا، فهذه مصلحته أرجح فلا بأس به، لكن إذا كان في غير يعني أمر مهم فهنا يكون يعني منهيا عنه نهي كراهة، يعني وليس نهي تحريم، نهي كراهة. الوجه الذي بعده أنه نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمام، وإن كان الإمام لا يتم الصلاة أو يرمى ببدعة أو يلعن بفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره. وردت يعني بعض الآثار في النهي عن تخطي المسجد إلى غيره، الإنسان يكون بجوار بيته المسجد فيترك الصلاة فيه ويذهب يصلي في المسجد الأبعد، وهذا سدا للذريعة إلى يعني هذا الأمر يعني في ذاته لا حرج فيه، لكنه ذريعة إلى وقوع محظور وهو هجر المسجد الذي يليه. إذا فعل هذا جيران المسجد وتركوه إلى مسجد آخر هجر هذا المسجد. وإيحاش صدر الإمام، أن يعني جيرانه لا يصلون معه، لكن إذا كان هناك مصلحة راجحة، يعني دائما قاعدة أنه منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، من ضمن المصالح الراجحة أن يكون المسجد الأبعد فيه درس علم أو فيه مثلا فائدة، أو يعني أن يكون المسجد القريب يعني فيه بدعة أو إمامه لا يحسن الصلاة أو كذا. إذا وجدت يعني مصالح تستدعي الذهاب إلى المسجد الأبعد ذهب إليه، لكن إذا لم توجد مصلحة أرجح يصلي في المسجد القريب. الوجه الذي بعده أنه نهى الرجل بعد الأذان أن يخرج من المسجد حتى يصلي لئلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعة، كما قال عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت موجودا في مسجد وأذن للصلاة فهنا نهي أن تخرج من المسجد طالما أذن للصلاة وأنت موجود فيه، فإذا خرجت غالبا ستفوتك يعني صلاة الجماعة، وأنت أصبحت موجودا في المسجد وأذن للصلاة وأنت موجود فيه، فإذا إيه يعني عليك أن تمكث حتى تصلي. فإذا كان يخرج لشيء يعني عارض ويرجع ويدرك الصلاة لا حرج فيه، وكذلك إذا كان يخرج إلى مسجد آخر، يعني من شراح الحديث من قالوا هذا في من يخرج إلى غير صلاة يعني بحيث يضيع الصلاة، لكن إذا كان يخرج إلى مسجد آخر ليدرك الصلاة فيه أو له فيه موعد أو كذا، فيكون هنا يعني تركه للمصلحة الراجحة ولم تحصل يعني هو نهي عنه سدا لذريعة تضييع الصلاة مع الجماعة، فطالما هو سيصلي مع جماعة أخرى في مسجد آخر فلا حرج إن شاء الله. نعم. إذا كان الإقامة يعني وقت طويل نعم هل يصلون يعني نعم يعني إذا كان الفاصل يعني طويلا جدا ومما يشق عليه الانتظار، يعني ممكن هذه الظاهرة موجودة في أمريكا أكثر يعني البلاد العربية، أحيانا مثلا صلاة العشاء خاصة في الشتاء مثلا يكون مثلا الأذان الساعة 6 وصلاة العشاء يصلون مثلا 7 ولا 8 ولا كذا، فإذا كان عليه حرج يعني ومشقة في انتظار يعني وقت طويل أو كذا فلا حرج يعني إن شاء الله أنهم إذا صلوا جماعة وانصرفوا طالما كان هذا يعني لا يغر صدر جماعة المسجد ولا يؤدي إلى انشقاق يعني وانقسامات وكذا فلا حرج إن شاء الله. إذا كان الوقت يعني يسيرا يمكنه أن يصبر، فإذا جلس ينتظر الصلاة فهو في الصلاة يعني إن شاء الله. إن شاء الله اقتربنا من الانتهاء من هذا الفصل. بقي الوجه 39، قال أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورا، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفيلة، قال وليخرجن تفيلات يعني غير متزينات ولا متطيبات، وألا تتطيب، كل ذلك سدا للذريعة وحماية عن المفسدة، لأن الخروج إلى المسجد مكان يعني يجتمع فيه الرجال والنساء وكذا، تزينها وتطيبها ذريعة إلى الافتتان بها فسدت هذه الذريعة. الوجه 40، أنه نهى أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليه، ولا يخفى أن ذلك سد للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في ذهنه، يعني أن تفصل المرأة في نعت امرأة أخرى لزوجها وتفصل في يعني صورتها الخلقية وكذا حتى يعني هذا من باب سد الذريعة حتى لا يتعلق زوجها بهذه المرأة الأجنبية. الوجه 41 وهو الأخير، أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنه السوء. إذا كان ثلاثة في مجلس فنهي أن يتناجى اثنان منهما دون الثالث سدا لذريعة إحزان هذا الثالث وكسر قلبه ويظن أنهم يتناجون عنه، ربما كانوا يتكلمون في موضوع لا علاقة له به لكنه سيحسب يعني أنهم يقصدونه. فبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يعني نحن انتهينا من الكتاب يعني بفضل الله تعالى، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون مراجعة كده على بعض الأبواب التي أخذناها، والدرس يوم الاثنين إن شاء الله يكون الاختبار يعني نهاية الفصل الدراسي إن شاء الله بإذن الله، وبعدها نبدأ دورة الصيف بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.